إذاعة طريق السلف تقدم أنوار الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أنوار الشريعة برنامج حواري نسلط من خلاله الضوء على عدة قضايا تهم المسلم في بلادنا ليبيا حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، ينتفع به كل من يسمعه في مختلف أقطار الإسلام. أنوار الشريعة. الحلقة السابعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم أنوار الشريعة، ومع حلقة جديدة وضيف جديد في هذا البرنامج المبني على الحوار الهادف، والذي نستضيف فيه جمعا من المشايخ الأفاضل. ونرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ محمد رضا ابن عمر المسلاتي، فأهلا ومرحبا بكم شيخنا. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بالمستمعين والمستمعات. الله يبارك فيك شيخ محمد. نحن كما تعلمون في هذه الليالي المباركة من شهر رمضان المبارك، وهي العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم، فنرغب منكم بارك الله فيكم كلمة عن الاعتكاف وما يعني يحصل به من فضل في هذه العشر الأواخر، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإننا في هذه العشر الأواخر، وهي أفضل الليالي، وهي تتخللها ليلة هي أعظم الليالي قدرا وشرفا، كيف لا وقد سماها الله جل وعلا بليلة القدر. قيل سميت بليلة القدر لعظيم قدرها ورفعة شأنها عند الله جل وعلا. وهذه الليالي من خصالها أنه يسن فيها الاعتكاف، وحقيقة الاعتكاف هو الانقطاع إلى الله جل وعلا بالعبادة وعدم التشاغل بأمور الدنيا وعلائقها. فالاعتكاف مركب من أمرين: نية تقطع علائق الدنيا، ولزوم مسجد يحبسك عن الانشغال بالدنيا إلا ما لا بد منه، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها لما ذكرت اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها قالت: وكان لا يخرج إلى البيت إلا لحاجة الإنسان. والاعتكاف عند أهل العلم هو لزوم المسجد للطاعة، وأصل ذلك قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأكثر أهل العلم على أن الاعتكاف يسن في المساجد كلها، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهذا قول أكثر الصحابة رضي الله عنهم، وهذا قول أكثر الأئمة رحمة الله عليهم. والاعتكاف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف انقطاعا إلى الله جل وعلا، وكذلك كان يعتكف تحريا لليلة القدر، فإنه كما جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الوسط، حتى لما كانت الليلة التي يخرج فيها من معتكفه وهي ليلة 21، خطب في الناس وقال: أيها الناس، من اعتكف فليعتكف العشر الأواخر، فلقد أريت ليلة القدر فأنسيتها، وقد رأيتني أسجد في صبيحتها على طين وماء، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في الوتر منه. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أغراض اعتكافه هو تحري ليلة القدر، هو تحري ليلة القدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها، أي في هذه الأيام، ما لا يجتهد في غيره. فصار النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعتكف في العشر الأواخر، بل قد جاء في بعض ألفاظ حديث أبي سعيد الخدري أن جبريل عليه السلام قال له: الذي تطلب أمامك، أي ليلة القدر في العشر الأواخر. وهذا الذي عليه أهل العلم، أن ليلة القدر هي في العشر الأواخر، وأرجى ما تكون في الوتر منه، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فالاعتكاف هو انقطاع العبد إلى عبادة مولاه، كذلك الاعتكاف أيضا يناسب ما أن الشارع يحث على أن الإنسان يجتهد في الخواتيم ما لا يجتهد في المبادئ، فإن العبرة بالخواتيم. فالإنسان إذا اعتكف وتفرغ لعبادة ربه في آخر شهره، فإنه يكون قد ختم شهره بالطاعة وبالعبادة وبالإنابة إلى الله جل وعلا. بل ذكر بعض أهل العلم ومنهم ابن القاسم رحمه الله أنه ينبغي أو يسن ويستحب للمعتكف أنه إذا طلع أو رؤي هلال شوال، هلال العيد، أنه لا يخرج من معتكفه إلا إلى المصلى، قال، حتى يصل العبادة بالعبادة. هذه كلمة موجزة عن الاعتكاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الطاعة في كل وقت، وخاصة في هذه الأيام العشر، فإن فيها ليلة لو أدركها العبد وتعرض لنفحاتها ورحمات الله جل وعلا وما أكثرها، فلعله يسعد أو يسعد فلا يبأس بعدها أبدا. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخ محمد. وقبل الشروع في استقبال المداخلات والاستفسارات، نذكر المستمعين والمستمعات أنه يمكنكم المشاركة عبر استفساراتكم ومداخلاتكم في هذا البرنامج عن طريق بريد صفحة إذاعة طريق السلفي على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ بعرض هذا السؤال شيخ محمد. الأخ أبو موسى من مدينة الخمس يسأل، يقول: متى يبدأ وقت الاعتكاف في العشر الأواخر؟ وهل يجوز الاعتكاف في أكثر من مسجد؟ وما هي ضوابط الاعتكاف؟ وهل يلزمه عدم الخروج من المسجد حتى في وقت الإفطار؟ نبدأ متى يبدأ وقت الاعتكاف في العشر الأواخر؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السائل، نسأل الله أن يوفق الجميع، قال: متى يبدأ وقت الاعتكاف في العشر الأواخر؟ اختلف العلماء في ذلك، وأكثر أهل العلم أن الاعتكاف إنما يبدأ قبل الغروب من ليلة 21، هذا لمن نوى الاعتكاف العشر الأواخر أو الاعتكاف في العشر الأواخر. وقال بعضهم: يبدأ الاعتكاف بعدما يصلي الغداة، فيدخل الرجل في معتكفه بعد صلاة الصبح. وقد ورد ما يدل على ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الغداة ثم أراد أن يدخل معتكفه، فرأى أخبية قد بنيت أو قد ضربت، فقال صلى الله عليه وسلم: آل بر أردتن. والمراد بالأخبية هنا الخيمة الصغيرة والخباء الصغير. وهذه الأخبية هي أخبية أزواجه أو زوجاته صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم يقولون يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح، وأكثر أهل العلم والجمهور وهو الأحوط أنه يدخل مع الغروب قبل الغروب بقليل حتى يدرك الليلة واليوم، لأن الاعتكاف يكون بيومه وليلته بالنسبة للعشر الأواخر. ثم السطر الثاني يقول: هل يجوز الاعتكاف في أكثر من مسجد؟ ما فهمت سؤاله، هل يريد أنه يعتكف في مسجد ثم يذهب إلى مسجد آخر فيعتكف؟ لعله هذا. فما الفائدة من فعله هذا؟ ليس فيه فائدة، وإلا فإنه لو نوى أن يعتكف في مسجد ودخل إلى معتكفه فلا يجوز له أن يخرج إلا لحاجته التي ما لا بد منها، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف وكان لا يخرج إلى البيت إلا لحاجة إنسان أو لحاجة الإنسان. وكذلك جاء عنها، وهذا الأثر اختلف في رفعه وفي وقفه على عائشة رضي الله عنها، قالت: من السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يخرج إلا لما لا بد منه. فإذا ما الفائدة من تعدد المساجد في الاعتكاف الواحد؟ لا يجوز له إلا أن يعتكف في المسجد الذي نوى فيه اعتكافه، والله تعالى أعلم. نعم. هو بقي من سؤاله: وما هي ضوابط الاعتكاف؟ ضوابط الاعتكاف، لو قال ما هي شروط الاعتكاف لكان أحسن، وإنما الأصل في الاعتكاف هو أن يلزم العبد المسجد لطاعة الله جل وعلا، فلا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان كالغسل مثلا وكقضاء الحاجة وكالأكل أيضا والشراب إن احتاج لذلك، وإلا فلا يجوز له أن يخرج من معتكفه أي من المسجد. كذلك اختلف أهل العلم هل يشترط في المعتكف أن يكون صائما، هذا في غير رمضان، أما في رمضان فالغالب أنه صائم إلا إذا كان معذورا. هل يصح اعتكافه أم لا يصح إلا بصيام؟ خلاف بين أهل العلم، وكثير من أهل العلم يرجح أن الصيام ليس بشرط وإنما هو من الكمال، ولا يجوز له أن يخرج، وعليه أن يشتغل بعبادة الله جل وعلا، ولا يجوز له أن يشتغل بالحديث والقيل والقال. بل حتى إن بعض المالكية ومنهم ابن القاسم رحمه الله قال: هو لزوم المسجد أي الاعتكاف لطاعة الله سبحانه وتعالى، وخصص هذه الطاعة، قال: هذه الطاعة تقتصر على الصلاة وقراءة القرآن وكذلك على ذكر الله جل وعلا. غير أن ابن وهب رحمه الله وهو من المالكية قال: كل طاعة هي من عمل الآخرة فإنه يجوز فعلها للمعتكف، وهذا قول الطائفة من أهل العلم. أما في مذهب مالك فإنهم قد شددوا في الاعتكاف، قالوا: لا يصلي الجنازة إلا إذا انتهت إليه الصفوف، ولا يعود مريضا ولو كان معه في المسجد، وقالوا أيضا: لا يجوز له أو لا ينبغي له أن يحضر دروس العلم في المسجد الذي يعتكف فيه، لأنه قد يشغله عما هو أهم وهو الانقطاع إلى عبادة الله جل وعلا. لكن كثيرا من أهل العلم قالوا: كل ذلك جائز، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد ويدني رأسه إلى عائشة فترجل شعره، وكذلك لما جاءته صفية رضي الله عنها وكلمته ساعة من الزمان وهو في معتكفه ثم قام يقلبها إلى بيتها. فهذا يدل على أن كلما كان فمن باب يدل على أنه من باب الأولى أن الطاعات لا محذور فيها بالنسبة للمعتكف، ما كانت هذه الطاعات يراد بها رضا الله جل وعلا ويراد بها الآخرة. نعم نعم. آخر سؤال للأخ أبو موسى في هذه المساء، قال: هل يلزمه عدم الخروج من المسجد حتى في وقت الإفطار؟ لا يجوز له أن يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان. ما هي هذه الحاجة؟ ذكرناها، وهي أنه يخرج للأكل والشراب إن احتاج إلى ذلك ولم يجد من يأتيه بطعامه، وكذلك إلى الغسل، منها غسل الجمعة وغير ذلك، وكذلك غسل الجنابة، وكذلك الوضوء إن لم يكن في المسجد مواضي، وهكذا. أما لغير حاجة فإن خرج ينقطع اعتكافه. ولهذا شدد المالكية، قالوا لا يجوز له أن يشهد الجنازة خارج المسجد، بل زادوا وقالوا لا يشهد الجنازة ويصلي على الجنازة إلا إذا اتصلت الصفوف وانتهت إليه الصفوف في معتكفه. والصحيح أنه له أن يصلي على الجنازة في المسجد. كذلك ذكروا أنه إذا مات أحد والديه فلا يخرج لتشييعهما، والصحيح أنه يخرج، والصحيح أنه يخرج. لكن المالكية قالوا لو خرج فإنه يعود ويبتدئ اعتكافه، أي انقطع اعتكافه بالخروج. والصحيح أن حقوق الوالدين مقدمة، خاصة أن الاعتكاف سنة، وحقوق الوالد والأب والأم حقوق لازمة واجبة، سواء في حياتهم أو في مماتهم، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا الأخ معتز الغول من مدينة العجلات يسأل، يقول: ما أقل مدة للاعتكاف؟ الذي ورد في السنة أن أقل مدة أو أقل مدة للاعتكاف هو الليلة، لأنه قد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قد نذر أن يعتكف في الجاهلية ليلة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أوفي بنذرك. فهذا يدل على أن الاعتكاف أقله ليلة، هذا أقل ما جاء في السنة، وأكمله أن يكون عشرة أيام، أن يكون عشرة أيام بلياليها. بعضهم يذكر يا شيخ محمد ساعة وساعتين، هذا موجود في مذهب الشافعي رحمه الله، وهذا لا دليل له، وإنما الذي ثبت في السنة ثبت أقل ما يسمى اعتكافا هو ما جاء عن عمر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره، بل قال له: أوفي بنذرك. ولو كان غير جائز ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم وما أجابه هذه الإجابة. فإذا يبقى الإنسان ويتوقف عند ما جاء في السنة، والذي جاء في السنة أقل الاعتكاف هو ليلة، بل مالك رحمه الله يقول أقل الاعتكاف يوم وليلة، ولا يجوز دون ذلك، يبدأ بالليل ثم بعد ذلك يكمل النهار فيخرج بعد غروب الشمس، وعنده الكمال في عشرة أيام. نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا الأخ أبو عبد الله محمد من مدينة كاباو يقول: هل يجوز لي الاتصال بأهلي عبر الهاتف وحضور الدروس عبر الانترنت أثناء الاعتكاف؟ الظاهر لا بأس، لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أزواجه يأتين إليه فيحدثهم الساعة من الزمان، فهذا لا بأس بذلك، إلا أنه ينبغي ألا يكثر، لأن الغرض من الاعتكاف هو الابتعاد والانقطاع عن مشاغل الدنيا والالتفات القلب إلى الله جل وعلا. نعم جزاكم الله خير. الشيخ محمد، بخصوص الاعتكاف نشير إلى أن إدارة المساجد بالهيئة العامة للأوقاف قد عممت منح الإذن لبعض المساجد المجهزة والتنسيق مع مكاتب الأوقاف بالمناطق لإحياء هذه السنة، جزاهم الله خير. هذا جزاهم الله خيرا. نعم. ينبغي أن يشجعوا هذه السنة، فهي سنة وهي لمن كان قادرا عليها، فربما لا يتسنى له أن يعتكف في غير هذه الأيام، وخاصة أن الناس قد انشرحت صدورهم للطاعة، فهذا من الحث على الخير والأمر بالمعروف، جزاهم الله خيرا. على ذكر هذا الشيخ محمد، المساجد يعني لا يختص المسجد الحرام والمسجد النبوي والاعتكاف، يعني كل المسجد يعني. هذا قول أكثر أهل العلم، حتى الصحابة، من الصحابة ومن غيرهم، لأن الله جل وعلا قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قالوا ما خص الله جل وعلا مسجدا عن مسجد، وإنما عم، فكل مسجد، وهذا المسجد يكون مسجد جماعة، يجوز الاعتكاف فيه، إلا ما كان من تخلل اعتكافه جمعة فإنه يجب عليه أن يعتكف في مسجد الجامع، فإن لم يعتكف في المسجد الجامع خرج للجمعة، وهل ينقطع اعتكافه؟ قولان، والصحيح أنه لا ينقطع اعتكافه، وإنما يرجع إلى اعتكافه، لكنه ما أحسن، لكنه ما أحسن. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا الأخ أحمد أبو حجر من مدينة مصراتة يقول: هل جائز صلاة التراويح ثم صلاة التهجد في نفس الليلة؟ وما الفرق بين التراويح والتهجد؟ بارك الله فيكم. أما بالنسبة لإعادة جماعة التراويح في المسجد، ليس هناك دليل يدل على المنع، بل حتى في صلاة الجماعة الفريضة يجوز إعادتها ما لم تكن معتادة، أي اعتاد الناس على تكرارها في اليوم الواحد، لأنه هذا ربما يستغله أهل البدع وأهل المعاصي والطاعن، ويستغله الطاعنون في الإمام، ويحدثون الفوضى والشك في إمام الحي، فهذا لا شك أنه لا ينبغي، لكنه يجوز ولا دليل في المنع، بل الأصل في صلاة التراويح لما جعلها أو لما أمر عمر رضي الله عنه بأن تكون هذه الصلاة جماعة على إمام واحد، هذا من باب الكمال، وإلا فإنه قد رآهم أنه يصلي الرجل وحده ويصلي مع الواحد وتصلي الجماعة وهكذا، وجدهم متفرقين أوزاعا فأراد أن يجمعهم، هذا من باب الكمال، ولا شك أن الجماعة الواحدة أكمل وأحسن، وهذه من مقاصد الشرع، لكن الناس هناك من يريد أن يصلي في آخر الليل، هناك من يريد أن يصلي في أول الليل، فلو تعددت وتكررت التراويح فالأصل الجواز وعدم المنع، مع أن الكمال أن تكون الصلاة واحدة، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه الأخت أم أوس من مدينة طرابلس تقول: قبل عدة سنوات سمعت فتوى تقول إن أذان الفجر عندنا قبل الوقت، وأن الأكل في وقت الأذان جائز، لأن الفجر الصادق لم يطلع بعد، وحصل عدة مرات أني أكلت في وقت الأذان، مع العلم أني كنت صغيرة ولا أعرف كثيرا في دين الله، وأخذت بالفتوى لأنها كانت من شخص تقي وأحسبه على خير، فهل علي قضاء فيما أكلت فيه وقت الأذان، مع العلم أني لا أعرف كم يوم بالضبط حصل معي ذلك؟ قالت هي كانت صغيرة، هل كانت بالغة مكلفة أم لا؟ فإن لم تكن مكلفة فالأصل لا شيء عليها، أما إن كانت مكلفة فالظاهر أنها اجتهدت، وهي ما تيقنت بدخول الفجر، فالظاهر أنه لا شيء عليها، إلا أنه ينبغي للإنسان أن يحتاط لأمر دينه حتى لا يقع في الشك، هل هو صائم أم عليه القضاء، هل هو عصى الله أم لم يعص الله، فعليه لا بأس. نعم، قال الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، والأصل بقاء الليل، لكن لو الإنسان أكل واكتفى بسحوره فلا يضيره لو توقف قبل الأذان، بل هذا أكمل له وأبعد من وسوسة الشيطان وغير ذلك من الشك الذي قد يفسد على العبد عبادته. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا الأخ عبد الرحمن العمراني من مدينة القرابولي يقول: ما حكم تصحيح القراءة للإمام من الهاتف أو من مصحف صغير؟ الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو النهى والأحلام. ومنهم الذين يجيدون قراءة القرآن ويحفظونه، هذا هو الأصل، أن يكون وراء الإمام، حتى إذا أخطأ الإمام أو ارتبك في قراءته أو لبس عليه فتح عليه. أما كون أنه يفتح على الإمام، فإن كان هناك من يفتح فهو لا يحتاج لجعل المصحف أمامه، لأنه يشغله عن الصلاة. كذلك النقال، فنصيحتي له: إن كان ليس بحافظ فهو ليس بمسؤول عن الفتح، ولم يوجه إليه الخطاب بالفتح على الإمام. وعلى الأئمة أن يتقنوا وأن يجتهدوا في مراجعة محفوظهم، وكذلك على من كان خلف الإمام أن يراجع وأن يتقن حفظه حتى تكون الصلاة كاملة، لأن القراءة من أهم أعمال الصلاة، فلا ينبغي للأئمة أن يهملوا ذلك، وكذلك لا ينبغي لمن كان من أولي النهى وأهل الحفظ وأهل القرآن أن يتركوا ذاك المكان إلى من لا يعرف. أما هو فالنصيحة له أنه ليس بمكلف، وما توجه إليه الخطاب لكي يفتح على الإمام، وإنما الفتح على الإمام يكون للحافظ، للمتقن، للذي يعرف القراءة، والله تعالى أعلم. نعم نعم شيخ محمد، للأسف يحصل تشويش كثيرا وبالأخص في صلاة التراويح، يعني نعم بهذا الأمر، يعني نعم كل يتكلم وحتى الإمام، نعم يعني يحصل له ارتباك في الصلاة. نعم، وكثير من الأئمة ما يحصل لهم الارتباك في مثل هذا. نعم، والذي يتكلم لا يحسن حتى الفتح. نعم، بل بعضهم يفتح على الإمام بطريقة خاطئة. صحيح. وهذا نعم من الأخطاء الشائعة، ينبغي أن ينبه المأمومون على ذلك أو إلى ذلك. نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا الأخ محمد ابن صالح من مدينة أوباري يقول: ما حكم بلع النخامة الخارجة من الصدر قبل وصولها للفم؟ إذا لم تصل إلى الفم فليس فيها شيء، ولكن ينبغي للإنسان أن يتلفظ النخامة وهذا البلغم، لأنه فيه ضرر على الصحة. لكن إذا ما وصل، لم يصل إلى الفم، فليس عليه شيء وليس فيه شيء. أما إذا وصل إلى الفم فالقول إذا تعمد بلع النخامة فالقول بالإفطار قول له قوة، قاله كثير من أهل العلم، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير. هذا الأخ أبو ريتاج نوري من مدينة طرابلس يقول: هل يجوز الصلاة في البيت بعد صلاة التراويح في المسجد؟ لا بأس، لا بأس إن وجد قوة ووجد من الوقت وخشي أن يكسل في العبادة وربما ينام، فأراد أن يكمل هذه الليلة بإحيائها بالصلاة، فهذا لا بأس، غير أنه لا يوتر إن أوتر مع الإمام. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هنا سؤال شيخ محمد يكثر التساؤل عنه، وهو مسألة المرابحة الإسلامية، يعني أحيانا يسألون عن المرابحة الإسلامية بمصرف الإسلامي، وأحيانا يسمى المرابحة الإسلامية مصرف التجاري، يعني عدة مصارف، مصرف المرابحة الإسلامية مصرف الجمهورية، فما حكم الشرع في ذلك؟ هذا السؤال لا يمكن الفتوى بعموم هذا السؤال أو على ما يأتي من العمومات، لأن كل مصرف له عقد خاص، فلا يفتى بإباحة هذا أو بمنع هذا حتى يعرف هذا العقد، وما هي شروطه، وما هي شرائطه، وما هو الذي بين العاقدين. فإذا لا يفتى بذلك، إلا أن المرابحة يشترط فيها إن كانت من باب المواعدة، فأكثر أهل العلم على جوازها، ولو لم يشتري المصرف هذه السلعة، إلا أنه يجب عليه إن لم يحصل البيع ولم يحصل العقد، ينبغي له ألا يأخذ من العاقد أي مبلغ من المال، هذا أولا، فبأي حق يأخذه؟ ولا يقال يستقطع أو تستقطع ضريبة أو غير ذلك، وكل هذا من أكل أموال الناس بغير حق. هذه مسألة إن كانت مواعدة. أما المسألة الثانية إن كان المصرف قد اشترى هذه السلعة وحازها في مخازنه، فإنه يجوز له أن يبيعها بالتقسيط ويجوز له أن يبيعها نقدا، والله تعالى أعلم. هذا من حيث العموم. أما من حيث جواز المعاملة بخصوص كل مصرف فهذا لابد من رؤية العقد، فبرؤية العقد تتضح الأمور، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه الأخت أم هناء من مدينة طرابلس تسأل تقول: أريد أن أخرج الزكاة وما عندي سيولة وما عندي بطاقة، هل أستطيع أن أخذ من أختي المبلغ ولما أتحصل على السيولة أرجعه لها؟ لا بأس، جائز، ما يضر، ولها أن تنتظر وتؤجل إعطاء زكاتها حتى تتوفر لها السيولة. فما جعل الله علينا، أو فما قال جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهي إما أن تنتظر السيولة، فبمجرد ما تتوفر لديها السيولة تعطي ما عليها من زكاة، وإما إن استلفت فهذا حسن لا يضر. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه الأخت أم قيس من مدينة طرابلس تسأل تقول: هل يجوز أن أقوم بتحويل أموال من حساب الدولار إلى حساب شخص آخر بالدولار وأنا أبيعه إياه وأستلم منه قيمته بالدينار الليبي؟ أن تبيع الدولار له وهي تستلم القيمة بالدينار الليبي، إن كان هناك حصل التقابض فالبيع صحيح، إن كان التقابض فالبيع صحيح، لأنه دين عليه، لأنه كان دينا عليه ثم اشترى بهذا الدين أو باع بهذا الدين بالدينار الليبي، فإن حصل التقابض وأعطاها الدينار مع العقد صح ذلك، والله تعالى أعلم. نعم، جزاكم الله خير وبارك لأن التقابض حصل هنا. نعم، لأن التقابض حصل هنا. هذا الأخ أبو عبد الرحمن عمر بشلوف مدينة طرابلس يسأل يقول: ما حكم العمل بمكتب الحوالات المالية حيث يقوم الناس بإيداع قيمة مالية بالعملة المحلية لدى المكتب، وعندما يريد المودع شراء عملة أجنبية يتم خصب القيمة من حسابه؟ قال: ما حكم العمل بمكتب الحوالات المالية بحيث يقوم الناس بإيداع قيمة مالية بالعملة المحلية لدى المكتب؟ نعم. وعندما يريد المودع أو المودع شراء عملة أجنبية يتم خصم القيمة من حسابها، هذه يحصل التقابض، هذه مكاتب خاصة فلابد من حصول التقابض، لأنه باع عملة بعملة فلابد من التقابض، وإلا لم أفهم السؤال أو ما يريد صاحبه. نعم، لعل هناك يعني أمر آخر في مكاتب الحوالات، أنهم يعطونا مثلا، أنا يعني شخص هنا في بلاد ليبيا والآخر مثلا في بلاد تركيا أو بلاد السعودية، أنا أعطيه مال بالدينار الليبي ثم الأخ الذي يستلمه الذي يقوم له بالحوالة يستلمه إما بالريال أو بالليرة. هذه مصارفة، والمصارفة في الأصل أن تكون فيها تقابض. نعم. فإن حصل التقابض في نفس العقد في نفس المجلس لا بأس بذلك، إلا أننا هنا عندنا مشكلة: هل الوكيل كالعاقد الأول أو لا بد من الوكيل أن يكون قد حضر مجلس العقد؟ خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول لا بد من حضور الوكيل، وبعضهم يقول لا بأس ولو لم يحضر الوكيل، وكيل بمثابة المالك أو بمثابة العاقد قبض عن فلان أو نيابة عن فلان، فلا بد من الاستلام والتسليم يكون في مجلس العقد. طيب شيخ محمد، كيف تكون الطريقة الصحيحة يعني؟ هي نفسها هذه الطريقة، أن يستلم رجل ويكون وكيلا لهذا الرجل الذي تعاقد مع هذا المكتب مكانه في نفس العقد، هكذا يكون هذه مصارفة، والمصارفة يشترط فيها التقابض ولا يشترط فيها التماثل، لأنها مصارفة جنس بغيره، مصارفة جنس بغيره. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه الأخت أم حذيفة تسأل تقول: أنا أدرس بمركز تحفيظ وأريد أن أنتقل إلى معلمة أخرى في نفس المركز أكفأ في التعليم ومنهجها سلفي نحسبها الله حسيبها، استأذنت من معلمتي ولكن لم تسمح لي حيث ترى أن التغيير استنقاص لها، أريد نصيحتكم ماذا أفعل وهل أعتبرني خاطئة في حقها جزاكم الله خير؟ يخشى أن يكون الدافع لها هو الهوى ومحبة تلك المدرسة على الأخرى، والحقيقة ينبغي لطالب القرآن أو طالب العلم أن يكون متأدبا مع معلميه، فإن كان المعلم على خير وإن كان على هدي صحيح وكان متقنا فينبغي ألا يغيره هكذا، يراعي شعوره، فإنه قد يؤذي هذا المعلم، فينبغي للطالب أن يحسن أيضا المعاملة مع معلميه، أما أن يذهب هكذا دون، والغالب يذهب ليس من باب الإتقان وإنما من باب الهوى ومن باب المحبة والميول، فينبغي لطالب القرآن وكذلك لطالب العلم أن يبتعد عن هذه الميول ويجلس إلى من ينفعه، نعم لكنه يراعي شعور الآخرين أيضا، نعم هو إخلاص لله جل وعلا في التعليم، وينبغي للمعلم أن لا يزعل وألا يغضب من مثل هذه الأمور، لكنه بشر قد يقع في نفسه ما يقع، وعلى الطالب أن يحسن أيضا معاملة معلميه. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا الأخ حسن عبد السيد أظن يقول: من المعلوم أنه لا يجوز إنشاد الضالة في المسجد، فما حكم الإعلام عن الضالة وذلك بأن يخبر الإمام المصلين أنه من يوجد عنده شيء مفقود فليأته ويذكره بعلاماته ويأخذه؟ ذكر أهل العلم أن هذا من باب إنشاد الضالة ومن باب رفع الصوت، وقد جاء في الحديث ما يدل على النهي عن ذلك: من نشد ضالته فقولوا لا أرد الله ضالتك، فإن المساجد لم تبنى لهذا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض أهل العلم قالوا لا بأس أن يأتي من التقط الضالة، والمراد بها ليست الضالة، لأن الضالة المراد بها الأصل في الضالة هو الحيوان الغائب المفقود، أما اللقطة فهي المال والعين المفقود، فهي المال والعين المفقود وهما بمعنى واحد، ولهذا لا رد الله ضالتك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلة، لأن المساجد لم تبنى لذلك. قيل لأن إنشاد الضالة يحتاج إلى الرفع، رفع الصوت، وإنما تعرف الضالة خارج المساجد على أبواب المساجد، أما إن كانت قد وجدت الضالة في المسجد فلا بأس، كما جاء عن مالك رحمه الله، ذكره الباجي رحمه الله، أنه بصوت منخفض يعرف هذا الرجل الذي وجد اللقطة عند جماعات في المساجد في المسجد الواحد، يخبرهم بصوت منخفض أنه قد ضاع أو وجدت لقطة كذا وكذا، من عرف عفاصها ووكاءها فليأته وليأخذها منه. ذكر بعض أهل العلم مثل ذلك، ومنه ما نقل عن مالك رحمه الله، والله تعالى أعلم. أما هكذا رفع الصوت بطريقة عالية فإنها من باب اللغط والذي لا يجوز، والمساجد لم تبنى لذلك ولم تبنى لحوائج الدنيا، وإنما بنيت لذكر الله جل وعلا ولقراءة القرآن والتسبيح، والله تعالى أعلم. فإن كان قد عرفها بصوت منخفض وأتى لمجموعات هي موجودة في المسجد وأخبرهم أنه لقطة أجازها مالك رحمه الله، أما رفع الصوت هكذا فلا يجوز سواء للمنشد أو للمعرف، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه الأخت أم عبد الله من منطقة نجيلة تسأل تقول: لدي صديقة جوزها مفقود من 10 سنين ولا يعرف عنه شيء إلى الآن، تسأل هل عليها عدة أم لا، فهي في حيرة من أمرها. نسأل الله جل وعلا أن يخفف عن هذه المرأة وأن يرد الله لها مفقودها. أما هذه المسألة فهي ما ذكرت هذا المفقود، هل فقد في سلم وأمن أم فقد في حرب، وهل هذه الحرب بين أهل الإسلام والكفار أم حرب فتنة، أم هذه الحرب حرب فتنة بين المسلمين، وهل فقد في أرضه في بلاده في بلاد المسلمين أم في بلاد أهل الكفر، كل ذلك ما بينته هذه المرأة. لكننا نقول لها: إن فقد زوجها لهذه المدة، فكان ينبغي لها أن ترفع أمرها إلى القاضي أو إلى من يقوم مقام القاضي فتثبت الزوجية أي أنه زوجها، وتثبت أيضا الغيبة أي أنه قد غاب، ثم بعد ذلك القاضي يبحث ويسأل ويبعث للأقطار والأمصار، فإن وجد فالأمر ولله الحمد، وإن لم يعلم له خبر فإنه ينظرها 4 سنين، تتربص 4 سنين، ثم بعد ذلك تعتد، ثم بعد ذلك لها أن تتزوج إن شاءت. هذا هو الذي يذكره أهل العلم، فهي لا تعتد حتى ترفع أمرها إلى القاضي. نعم. والقاضي هو الذي يقرر، والأصل في مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه بعدما ترفع أمرها أو أمر الفقد أو مسألتها إلى القاضي، فالقاضي يبحث عن هذا المفقود، فإن لم يجده ينظرها أو يؤخرها أو يأمرها بالتربص 4 سنين، ثم بعد ذلك تعتد. ولا يشترط أمر القاضي في العدة، إنها إذا انقضت هذه 4 سنين أي بعد أمر القاضي بعد البحث لا في هذه 10 سنين، هكذا ذكر مالك، وإن كانت في المسألة خلاف، لكن هذا هو الحكم عندنا والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا الأخ أحمد دياب من مدينة طرابلس يقول: عندما أعلنت الجهات المختصة في ليبيا أن يوم غد متمم لشهر شعبان، سافر من ليلتها رجل إلى تركيا ووصل قبل طلوع الفجر عندهم، وهو قد بيت نية الفطر لأنه لم ينوي الإقامة فيها إلا ساعات، وقد حصل له أنه أفطر ذلك اليوم ورجع من يومه قبل أذان المغرب، فهل على هذا الرجل قضاء ذلك اليوم مع العلم أن دولة تركيا قد أعلنت أن ذلك اليوم هو أول أيام رمضان؟ يعني هو وصل إلى تركيا قبل الفجر. نعم. وتركيا قد صامت قبلنا. نعم. فهو في حكم، فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، لا في البلد الذي ينتمي إليها، وإنما في البلد التي هي موجود فيها. نعم. فهو فطره وصيامه مع أهل تركيا، فيكون قد أفطر بعذر وهو السفر. نعم. فعليه قضاء هذا اليوم والله تعالى أعلم. نعم. وهذا السؤال أيضا في نفس المسألة، أم ميسى من مدينة طرابلس تقول: أخت لي ذهبت للعمرة وتسأل أنه إذا رؤي هلال شهر شوال في السعودية يوم 29 من الشهر، فهل تفطر معهم أو تصوم، لأن ليبيا تتأخر عن السعودية فتعتبر أنها تصوم 28 يوما فقط؟ نعم، تفطر معهم وتقضي ذاك اليوم، لأن الشهر لا يكون إلا 29 أو 30 كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، ولكنها تفطر معهم وتصوم معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فطركم يوم تفطرون وصومكم يوم تصومون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبرة بالمكان الذي أنت تتواجد فيه والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال شيخ محمد في هذه المسألة أيضا، يقول أبو معاوية القماطي من طرابلس: ما حكم الذي يخالف البلد الذي هو فيها من ناحية الصيام والإفطار؟ لا شك أنه أخطأ وخالف السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، وكذلك ما جاء من حديث كريب أن ابن عباس رضي الله عنه وقد سأله: هل رأيتم الهلال؟ قال: نعم رأيناه، ورآه معاوية، فقال ابن عباس رضي الله عنه: قال: نحن لازلنا نصوم حتى نراه، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. والعبرة بصيام أهل البلد، وهذا هو الذي يفتي به أكثر أهل العلم في هذا الزمن وهذا العصر والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخ محمد. وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة المباركة من برنامجكم أنوار الشريعة، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم. ونذكر المستمعين أن لهذه الحلقة إعادة في يوم غد الثلاثاء، وأن الحلقة الثانية منه ستكون بحول الله يوم الأربعاء. نذكركم أيضا مستمعين ومستمعات أنه يمكنكم المشاركة عبر استفساراتكم ومداخلاتكم في هذا البرنامج عن طريق بريد صفحة إذاعة طريق السلف على مواقع التواصل الاجتماعي. وأيضا نلفت عنايتكم أن الأسئلة تكون مؤرشفة وتعرض على المشايخ تبعا بحسب